بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها كما سبق بيانه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتجب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد سواء في الصلوات الجهرية أو السرية، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها. فإن ركع الإمام قبل إكمال قراءة الفاتحة وجب على المأموم متابعته، وجب على المأموم متابعة إمامه وأجزأته تلك الركعة وسقط عنه ما تبقى من الفاتحة، كما أن من أدرك الإمام في الركوع دخل معه وأجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها وسقطت عنه الفاتحة لعدم تمكنه من قراءتها. ومن ترك قراءة الفاتحة ناسيا في إحدى ركعات الصلاة، فإن كان إماما أو منفردا وقعت الركعة التي بعدها عنها، وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته. فلو نسي مثلا قراءة الفاتحة من الركعة الأولى فكأنه لم يصلها، والركعة الثانية تكون هي الركعة الأولى بالنسبة له، ويأتي بركعة مكان الركعة الأولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام. أما المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا أو دخل والإمام راكع، فإنه يركع معه وتسقط عنه قراءة الفاتحة، لحديث أبي بكرة الثقفي أنه انتهى إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال العيني في عمدة القارئ: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد، قيل يعني لا تركع دون الصف، وقيل لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفزك في النفس فيؤثر على خشوعك، وقيل لا تعد إلى الإبطاء. وقال الطحاوي رحمه الله: قوله لا تعد يحتمل معنيين، يحتمل لا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف، كما قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. ويحتمل أي ولا تعد أن تسعى إلى الصف سعيا يحفزك في النفس، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال العيني رحمه الله: وجميع الروايات بفتح التاء وضم العين من العود ولا تعد، وقيل بضم التاء وكسر العين من الإعادة ولا تعد. فإن صحت هذه الرواية فمعناه ولا تعد صلاتك. وقد روي الركوع دون الصف عن عدد من الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت أنهما ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعا، وفعله عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاء، وفي المصنف بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله بن الزبير من داره، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا إلى الصف راكعين حتى رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام قمت لأصلي فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت. ويستفاد من حديث أبي بكرة السابق أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام، وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحالة التي أنا عليها. أيها المستمعون، سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له عن إمام يصلي بالناس ويقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط، متعمدا ومستدلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسورة سنة، والسنة لا تبطل الفرض. فكان الجواب: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرأ بعدها ما تيسر، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر عليها زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة. وليس في حديث المسيء في صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر، لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي ما تيسر من غيرها معها، لدلالة الأحاديث على تعيينها. وقد جاء في بعض طرقه عند أبي داود: وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وهذا نص يرفع الإشكال. ثم إن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة، فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك، وإلا لزم ألا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر. أما ترك قراءة ما زاد على الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود، في أصح قولي العلماء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.